إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العبد الصحيح هو من إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهي ثلاثة أطباق لا ينفك عنها العبد أبدا. فأما الشكر فمداره على الاعتراف بالنعمة باطنا، والثناء على من أنعم بها باللسان ظاهرا، ثم بعد ذلك يصرفها في مرضاة من أنعم عليه بها وأسداها إليه. فهي ثلاثة أركان كما ترى. وأما الصبر فهو حبس النفس على المكروه، ومداره على ثلاثة أركان أيضا: ألا يتسخط على المقدور بقلبه باطنا، وعلى ألا يلهج لسانه بشيء يكون فيه اعتراض على ما قدره الله وقضى، وعلى أن يمسك الجوارح عن الإتيان بأمر يغضب الله عز وجل كلطم الخدود وشق الجيوب وما أشبه. وأما الذنب فحقه الاستغفار والتوبة، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقد أقسم النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم بربه: أنكم لو لم تذنبوا فتستغفروا فيغفر الله رب العالمين لكم لذهب بكم، وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والعبد الصحيح في سيره إلى ربه عز وجل يسير إليه سبحانه بمشاهدة تمام المنة عليه وبمطالعة عيب النفس والعمل. فهما جناحان للسالك إلى الله: أن يرى نعمة الله تبارك وتعالى عليه تتوالى وإليه تترى، وأن يطالع في الوقت نفسه عيب نفسه وعيب عمله، ولا يرى شيئا من ذلك مستحقا للقبول عند الله جل وعلا. ومعلوم أن الإنسان ربما أتى بالذنب فكان الذنب سببا لدخوله الجنة، وربما أتى بالطاعة فكانت سببا لدخوله النار، فرب ذنب أورث صاحبه الجنة ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. فأما شرح ذلك فهو أن الإنسان ربما ارتكب الذنب فانكسر لله قلبه وذل لله فؤاده وأقبتت لله نفسه، وحينئذ ما يزال يطالع الذنب حينا فحينا، فيحدث لله تبارك وتعالى عند كل ذكر للذنب توبة واستغفارا وإنابة وإخباتا، فما يزال منطرحا على عتبة رحمات ربه حتى يغفر الله رب العالمين له ذنبه وحتى يكتب له البراءة من النار. والعبد ربما أتى بالطاعة ثم لم يزل يدل بها على ربه، ثم لم يزل يعجب بها في نفسه، ثم لم يزل يتباهى بها على خلق ربه، فيحبط الله تبارك وتعالى عمله ويكتب عليه سخطة، ثم يحرمه الجنة ويدخله النار. مدار الشكر على ثلاثة أركان: أن يقر الإنسان بالنعمة التي أنعم الله عليه بها في قرارة قلبه باطنا، وأن يلهج بالثناء على الذي أنعم عليه بالنعمة ظاهرا، والركن الثالث الذي يغيب عن كثير من الخلق في الأرض والذي هو من الغموض بالمحل الأوفى، هو أن يصرف النعمة في مرضاة الذي أنعم عليه بها وأسداها إليه. فكم ممن آتاه الله نعمة وأسبغ عليه فضلا يعرف لله النعمة باطنا ويقر بها بقلبه ويثني على الله تبارك وتعالى الخير باللسان ظاهرا، ثم لا يصرفها إلا في غضب من أنعم عليه بها وأسداها إليه. فهذا ليس في الحقيقة شاكرا لنعمة الله عليه، وإنما هو بالنعمة كافر، وسيسأله الله رب العالمين عن النعمة لما لم يشكرها ولما لم يصرفها حيث أراد الله لها أن تصرف. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن نبيشة الهذلي رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وفي رواية: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين للمسلمين ليبينوا للأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها أن نعمة الله تبارك وتعالى عليهم بما جعل لهم من الأعياد إنما هي في التوسعة عليهم بعد أدائهم لطاعات كبيرة جليلة في دين الإسلام العظيم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وكذلك أبو داود والحاكم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وفي رواية للإمام أحمد رحمه الله وهي صحيحة أيضا قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بعدما ذكر السند إليه صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهذه الأيام أيام أعياد ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحددها وبين نعمة الله جلت قدرته على عباده المؤمنين بها. ولكنك تلحظ ملحظا دقيقا في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأكل والشرب جعله مقدمة وتوطئة لما يأتي بعده وهو ذكر الله، فكأنه يومئ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرشد إلى أن الأكل والشرب في هذه الأيام المغفول عن الطاعة لله فيها إنما هو من أجل أن يتقوى بذلك على ذكر الله. وهذا ركن من أركان الشكر كما مر، لأن الركن الثالث من أركان الشكر أن يصرف العبد النعمة في مرضاة من أنعم عليه بها وأسداها إليه. والأكل والشرب، وقد جعل الله رب العالمين في النسك ما يجمع الأمة حتى في مطعمها، فشرع الله رب العالمين لشهود الموقف للحجيج الهدي، وشرع لبقية الأمة ممن لم يشهد الموسم الأضحية. ثم بين لنا ربنا جلت قدرته القسمة العدل في ذلك، فقال جلت قدرته: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ذهب الشافعي إلى أن الأضحية على النصف، فيأكل نصفا ويطعم الفقراء البائسين نصفا لظاهر الآية. وغيره رحمة الله على علمائنا أجمعين نظر إلى قوله جلت قدرته: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فكلوا منها ثلث وأطعموا القانع الذي لا يعترض ولا يتعرض للسؤال، وإنما هو مخفي الحال، فهو يتتبع من أجل أن يوصل إليه ما أنعم الله رب العالمين به على القادرين. وأما الثلث الثالث فهو للمعتر، يعني للمعترض الذي يتعرض للعطائين بالسؤال من أجل أن يعطوه. فغير الشافعي رحمة الله عليهم جميعا جعلها ثلاثة أثلاث، وبين لنا ربنا بهذا كله أن توحيد الأمة قائم حتى في مطعمها. ففي هذه الأيام التي بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الأضحية فيها، فقال أيضا على القسمة الثلاثية: فكلوا وأطعموا وادخروا، فكلوا وتصدقوا وادخروا. وهذا ناسخ للنهي عن الادخار في السنة التي وقع فيها على المسلمين من الشدة، ما جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن ادخار لحوم الأضاحي فيها فوق ثلاث. فلما مرت بفضل الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأمر على سبيل التخيير: فكلوا منها وأطعموا وتصدقوا وادخروا. ووحد الله رب العالمين الأمة حتى في مطعمها في هذه الأيام لكي تكون على مظهر واحد من التقرب إلى الله رب العالمين ومن الطاعة لله جل وعلا ومن الأخذ بأسباب الحياة لله رب العالمين مخلصة، والله رب العالمين هو الذي يؤلف بين القلوب. الله رب العالمين شرع ذلك لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فهي في المنتهى أيام تمتع للبدن بالمطعم والمشرب، وأيام تمتع للروح بالذكر والشكر، وبهما معرفة تمام النعمة على العبد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن هذه الأيام أيام التشريق، وقد سميت بأيام التشريق لأنهم كانوا إذا ذبحوا أخذوا اللحم فجعلوه في مواجهة الشمس حين تشرق، فيأخذون بلون من ألوان حفظ الأطعمة وهو التجفيف، فيجعلون اللحم شرائح معلقة تضربها الشمس فيضحى اللحم فيها حتى يجف فلا يدركه الفساد. أيام التشريق جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. والله رب العالمين من رحمته أنه جعل لنا هذا الإسلام العظيم مراعيا للجسد كما أنه راع للروح، فلم يغفل ديننا لأنه من عند ربنا، وربنا عليم خبير بخلقه لطيف بهم، ديننا لأنه دين الله ولأنه لخلق الله، فدين الله دينه نزل بعلمه وحكمه وحكمته، والخلق خلقه وهو أعلم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لما كان الدين دين الله ولما كان الخلق خلق الله جاء الدين صالحا للخلق في كل زمان ومكان، وجاء الدين مصلحا لأحوال الإنسان في كل زمان ومكان وفي جميع حالاته وأحواله. ويراعي ديننا العظيم أحوال الجسد كما يرعى أحوال الروح، ولذلك يأتي هذا التوازن هاهنا على صورة بديعة، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وهذا مما هو للبدن يراعي فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحوال الجسد، ثم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتخذوا ذلك مطية وسببا موصلا إلى التقوي على ذكر الله رب العالمين يقول وذكر لله عز وجل، فيرعى أحوال الروح والقلب كما رعى أحوال البدن والجسد سواء بسواء. الله رب العالمين أمر المؤمنين ممن كتب لهم أن يشهدوا الموسم بأمور، وفي ختام حدهم وتمام نسكهم يتوجه إليهم ربهم جلت قدرته بخطابه آمرا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يقول ربنا جلت قدرته للحجيج لوفده ممن أنعم الله جلت قدرته عليهم بشهود موسم من مواسم الحج إلى بيته: فإذا قضيتم مناسككم ورميتم جمرة العقبة وتحللتم التحلل الأصغر وذبحتم الهدي متقربين به إلى الله جلت قدرته، ثم طفتم طواف الإفاضة وسعيتم إذا كنتم متمتعين أو كنتم قارنين أو مفردين وأخرتم السعي الطواف أو أخرتم السعي بعد طواف القدوم، فحينئذ في يوم النحر تفعلون ذلك: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد الذكرى. وقد كان الجاهليون في جاهليتهم إذا قضوا حجهم وانتهوا من مناسكهم اجتمعوا هنالك يتفاخرون، فيقول الواحد منهم: اللهم إن أبي كان عظيم القبة عظيم الجفنة كثير المال واسع المعروف، فآتني مثل ما آتيته. فيتفاخرون هنالك ويذكرون آباءهم لا يذكرون سوى ذلك. فأمر الله رب العالمين المؤمنين أن يذكروا الله كذكر هؤلاء آباءهم أو أشد ذكرا. وحق على العبد الصالح أن يكون ذاكرا لله رب العالمين في كل حال وفي كل حين. فاذكروا الله كذكركم آباءكم كما كانوا يفعلون متفاخرين بآبائهم في الجاهلية بعد انقضاء حجهم وانتهائهم من مناسكهم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم بين الله رب العالمين أحوال الخلق في ذلك الموقف في ذلك الموطن، فقال: إنهم قد انقسموا قسمين وتمايزوا على طريقين، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا آتنا في الدنيا، وأبهم الذي طلبوه إتيانا من الله رب العالمين إليه، فهم يريدون أي شيء ولا يحددون شيئا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني وما له في الآخرة من نصيب، وليس كما يبدر في ذهن كثير من الخلق عند سماع لفظة الخلاق في القرآن أن الخلاق هو الأخلاق، وإنما الخلاق في اللغة النصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وانظر هاهنا أيضا إلى هذا التوازن العجيب الذي يراعي الله رب العالمين فيه من البشر أحوالهم في معائشهم وفي حيواتهم وفي احتياجاتهم وفي ضعفهم وفي غرائزهم وفي ما انطوت عليه أنفسهم من آمال التملك والاستحواذ. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا ولم يقل كما قال الأول، لأن الأول إنما قال ربنا آتنا في الدنيا ولم يحدد شيئا، وها هنا يقول الفريق الثاني من أهل الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فلم ينسوا آخرتهم ولم ينسوا معادهم، وإنما قدموا الأولى لكي تكون معينة على الوصول والبلوغ إلى الثانية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وبين لنا ربنا جلت قدرته من رحمته هذا الدعاء العظيم في كتابه العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير الدعاء بهذا الدعاء، يتوجه إلى الله رب العالمين بهذا الدعاء على سبيل الاستقلال كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو إذا ما أراد أن يدعو فذكر دعاء جعل هذا الدعاء في ضمنه. وإذا فهذا الدعاء العظيم لو لم يأخذ الإنسان إلا به داعيا ربه جل وعلا لكان له كافيا، لأن الله رب العالمين جمع فيه الخير كله وجعل الخير بأقطاره في ثنايا كلماته وفي فحوى ألفاظه. لأنك إذا نظرت إلى الأول الذي تطلبه من ربك جل وعلا وهو قولك في الدنيا حسنة، فحسنة الدنيا العلم النافع والعمل الصالح، وحسنة الدنيا المرأة الصالحة والمسكن الفسيح والرزق الكثير وما شئت، كل ذلك يدخل في حسنة الدنيا. وأما حسنة الآخرة فهي الجنة، وأنعم بها من دار، نسأل الله أن يجعل لنا فيها جميعا نعم القرار. ثم يتأتى بعد ذلك ما يدل على الخوف من الجليل الجبار، وقنا عذاب النار، يعني اجعل بيننا وبين النار حجابا، واجعل بيننا وبين النار واقيا، واجعل بيننا وبين النار وقاية، فلا تخلص إلينا ولا ننفذ إليها ولا نتورط فيها ولا نتوسط إليها ولا نتوصل إليها. ثم بين الله رب العالمين أنه جلت قدرته يعطي كل سائل سؤله على حسب سؤاله. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، يعني هؤلاء وهؤلاء يؤتيهم الله رب العالمين مما اكتسبوه واجترحته أنفسهم وأتت به جوارحهم وحصلته قلوبهم نية صالحة أو فاسدة، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم بين لنا ربنا جلت قدرته أمرا يتعلق بأيام التشريق التي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذكر الله رب العالمين فيها وبالتقوي على الذكر بالأكل والشرب الحلالين، فقال الله رب العالمين واذكروا الله في أيام معدودات. وأما الأيام المعلومات فهي العشر الأول من شهر ذي الحجة، وأما المعدودات فهي الثلاثة الأيام بعد عيد النحر وبعد يومه، وهي أيام التشريق. واليوم الأول فيها هو خير أيام الدنيا وأعظمها بعد يوم النحر، كما ورد صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعظم أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القري، وهو اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة. وأما اليوم الأول فسمي بيوم النحر لأن من كان شاهدا الموسم فإنه ينحر فيه الهدايا، وأما من لم يشهد الموسم فقد شرع الله له على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينحر فيه الضحايا. فهذا اليوم هو يوم النحر، وهو أعظم أيام الدنيا. وأما اليوم الثاني في العظمة تاليا لذلك اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو يوم القري، وهو يوم الحادي عشر، اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، لأن الحجيج يقرون فيه ويسكنون بمنى بعدما رموا جمرة العقبة الكبرى، ثم يسكنون ويقرون بمنى. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، يعني فمن رمى في أول أيام منى ثم رمى في اليوم الثاني الجمرات ثم انطلق راشدا فلا إثم عليه بشرط يأتي، ومن لم يفعل ذلك وظل مقيما إلى انتهاء الثلاثة الأيام يرمي في كل يوم بالسبع حصيات هنالك كل جمرة من الجمرات فلا إثم عليه. وأما الشرط فهو لمن اتقى، فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا الشرط وهذا القيد هو شرط وقيد لكل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين لا يتقبل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله. وأمر الله رب العالمين بتقواه، ثم حذر الذين لا يلتفتون إلى التقوى تحصيلا وعملا وإنفاذا لكل أمر من أمور الشرع من ظاهر وباطن، واعلموا أنكم إليه تحشرون. وحينئذ تعرض أعمالكم عليه، والأعمال عندما تعرض على الله رب العالمين تعرض بخلفياتها ولا تعرض قائمة مجردة. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وإذا فالله رب العالمين لا ينظر إلى صور الأعمال وحدها، وإنما ينظر إلى خلفياتها، إلى بواعثها ودوافعها والنيات الحاملة على العمل من ورائها. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، فستساقون إلى الله رب العالمين حشرا حتى ينظر ما كنتم صانعين، وحينئذ يتأتى الجزاء على قدر العمل ومن جنسه. أمر الله رب العالمين المؤمنين أن يذكروا الله رب العالمين في تلك الأيام المعدودات، وهي عيد لأهل الإسلام كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وفي الرواية الأخرى يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهذه الثلاثة الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله رب العالمين لا يصام فيها. والعلماء في الصوم في أيام التشريق على مذاهب، فمنهم وهو قول قوي جدا من يذهب إلى بطلان الصوم في هذه الأيام وعدم صحته، لأنها أيام عيد كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن يوم الفطر يكون بعقب الصوم، وأما يوم النحر فيقول تأكلون فيه أو تصيدون فيه من نسككم، يعني من ذبائحكم، هدايا وأضاحي على حد سواء. فهذه الأيام يذهب كثير من العلماء في قول ظاهر منصور أنه لا يصح صومها ولا يجوز لعبد أن يصوم فيها، وآخرون يقولون إن من تعجل ومن كان يصوم أيضا مما فرض الله رب العالمين عليه صيامه ممن لم يمتلك هديا ولا يقوى على ثمنه فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فإنه له أن يصوم تلك الأيام. وآخرون يقولون إن الصوم المطلق فيها جائز ولا حرج فيه، ولكن القول الأول منصور بدلائله وشواهده والحمد لله رب العالمين. الله رب العالمين جعل أركان الإسلام 5 هي الشهادتان والصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج، وجعل الله رب العالمين لهذه الأركان 5 أمورا تدور في تلتها وتتبعها. فإن الله رب العالمين جعل استكمال كل عبادة من العبادات الجليلة جعله عيدا لأهل الإسلام، فلما كان مدار أيام الدنيا على 7 أيام، ولما كان يوم الجمعة هو الذي كمل فيه الخلق كما بين سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما كان يوم الجمعة هو الذي خلق فيه آدم وهو الذي فيه أدخل الجنة وهو الذي فيه أخرج من الجنة، ولما كان يوم الجمعة هو الذي فيه تقام الساعة وينتهي فيه الأمر، حتى إنه ما يشرق يوم جمعة من أيام الدنيا إلا والبهائم وكل شيء من الأحياء خلت ثقلين تصغي تخشى أن تقوم الساعة والناس في غفلة سادرون. الله رب العالمين جعل هذا اليوم يوما عظيما مباركا، أتم الله رب العالمين فيه الخلق، وخلق الله رب العالمين فيه آدم وأسكنه فيه الجنة، ومنها أخرج فيه أيضا، ثم فيه تقوم الساعة إلى غير ذلك من الخصائص والخصال. وجعل الله رب العالمين أيام الدنيا دائرة على 7 أيام، فرض الله رب العالمين على المسلمين في كل يوم 5 صلوات، فإذا ما استكملوا هذه الدورة في كل أسبوع جعل الله رب العالمين لهم بعقب ذلك لاستكمال عيدا، وهو هذا الذي نشهده من الاجتماع على الطاعة جميعا بفضل الله رب العالمين ورحمته بعقب ما تم من استكمال فريضة الصلاة على مدار دورة الأسبوع التي هي أصل دورة الدنيا. فأصل أيام الدنيا يدور على 7 أيام، أكملها وآخرها هو يوم الجمعة، جعله الله رب العالمين بعد استكمال العبادة العظيمة التي هي الصلاة لله رب العالمين، جعله الله رب العالمين عيدا. وجعل الله رب العالمين الصوم فريضة الزمان في العام على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن وجب عليه، فإذا ما استكملوا العبادة وأدوا الفريضة شرع الله رب العالمين لهم بعد الاستكمال لتلك العبادة عيدا يفطرون فيه ويذكرون الله رب العالمين ويكبرونه على ما هداهم. وشرع الله رب العالمين الحج فوقته بزمان ومكان، فإذا ما استكمل المؤمنون المسلمون ذلك النسك وأدوا ذلك الركن وأتوا بتلك الفريضة شرع الله رب العالمين بعقب الاستكمال عيدا وهو أجل وأعظم من العيد الذي سبق. وإذا فأعياد أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 أيام، ها هنا على سبيل التجوز، وهو غير ما أضافه الرسول صلى الله عليه وسلم من يوم عرفة وكذلك من أيام التشريق. عيد يتكرر في كل أسبوع مرة، وعيدان يتكرران في العام مرة مرة، والله رب العالمين جعل ذلك بعقب استكمال تلك الفرائض التي تؤدى على سبيل الجماعة. وأما الزكاة فمعلوم أن كل إنسان امتلك نصابا فحوله قائم به يجب عنده وعلى رأسه أن يخرج زكاته، فهو أمر لا ينضبط على سبيل المجموع ولا على سبيل الجماعة المؤمنة. وإذا فلم يجعل الله رب العالمين بعقب أداء الزكاة عيدا، لأنها لا تكون على سبيل التجمع هكذا أبدا. وأما الشهادتان وهما أعظم أركان الإسلام، فمعلوم أنهما واجبتان على كل مسلم ينطق بهما ويعتقدهما ويأتي بموجباتهما ويحققهما ويأتي بشرائط تحققهما في نفسه، وما يزال المؤمنون الصالحون يحققون ذلك في كل لحظة من أيام دهرهم، ولذا لم يجعل الإتيان بذلك مع الاستكمال عيدا، وإنما جعل الله رب العالمين الأعياد لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد استكمال هذه العبادات العظيمة من الصلاة والصيام والحج. وجعل الله رب العالمين في العيد الذي يتكرر في كل أسبوع شبها من عيد الأضحى، وهو أكبر وأجل من عيد الفطر، لأن الله رب العالمين جعل هذه الجمعة حج المساكين، لأن الله رب العالمين كما بيّن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن يوم الجمعة هو أفضل الأيام عند الله رب العالمين، يعني في أيام الأسبوع، فهذا اليوم كما ترى يوم عظيم القدر عند الله رب العالمين، كما هو في عيد الأضحى مع الفارق في الفضل بينهما. وأيضا جعل الله رب العالمين في الجمعة شبيها بالحج في أمر الهدي، لأن في الصحيحين عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني غسلا شبيها بغسل الجنابة، حتى لا يذهب ذاهب ولا يتوهم متوهم عند إطلاق الغسل أنه يجزئ فيه الوضوء، وإنما حدده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الوصف كغسل الجنابة. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد في الساعة الأولى فإنه كمن أهدى كمن قدم بدنة، وهي في هذا الموطن الإبل بلا خلاف بين العلماء، فمن أتى إلى الجمعة في الساعة الأولى كالذي يقدم لله رب العالمين بدنة، كالذي ينحر لله رب العالمين بدنة، وأولئك الحجيج يتقربون إلى الله رب العالمين ببهيمة الأنعام من البدن من الإبل ومن البقر ومن الغنم معزا وضأنا. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الجمعة: إن من راح، يعني من ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى من يوم الجمعة، فإنه كمن قدم كمن أهدى بدنة، يعني كمن قدم ناقة منحورة قربانا إلى الله رب العالمين. ومن جاء أو راح في الساعة الثانية فهو كمن قدم بقرة، وأما من جاء أو راح في الساعة الثالثة فكمن قدم أو أهدى كبشا أقرا، يعني من قدم كبشا له قرون. فهي يستفاد بها ويفاد منها بعد ذبحه فيما يمكن أن تكون له بعد ذلك، أعني القرون، فمن قدم كبشا أقرا لله رب العالمين قربانا، وأما من جاء في الساعة الرابعة فهو كمن قدم دجاجة، وأما من جاء في الساعة الخامسة فكمن قدم بيضة لله رب العالمين صدقة. ثم إذا ما صعد، إذا ما جاء الخطيب فصعد المنبر، طويت تلك الصحف وجاءت الملائكة التي كانت تكتب الأول فالأول من أجل إثبات الذكر والفضل، فإنها حينئذ تطوي الصحف وتضع الأقلام وتستمع الذكر، تستمع الهدي كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى دينه. فها هنا كما ترى شبيه بذلك الأمر الذي يكون في الحج في عيد الأسبوع الذي يتكرر فيه بفضل الله جل وعلا. فلم يحرمنا الله رب العالمين على مدار أسابيعنا التي يمن علينا فيها بدوام الحياة من أن نكون مقدمين لله رب العالمين ما نجعله ذخرا باقيا عنده إلى يوم نلقاه، من بدن تنحر وبقر تذبح وكباش تقدم لله رب العالمين قربانا، ودجاج وبيض أيضا كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن المحروم لمن حرم نفسه من الخير ولا يظلم ربك أحدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا ما ينبغي أن نأخذ به أنفسنا في أعيادنا. فأما عيد الأسبوع فإن المرء يغتسل فيه، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ثم إنه يتطيب ويلبس ما عنده من ثياب بيضاء إن كان، وإلا فما وجد، والبياض أكمل وأفضل. وأما في العيدين فالجديد خير من اللبيس ولو كان غير أبيض، وأما في الجمعة فإن اللبيس خير من الجديد لو كان أبيض، وهو خير الثياب وهي ثياب الملائكة أعني البياض. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ينبغي أن نعقد أنفسنا به في هذا العيد الذي يتكرر في كل أسبوع. وأما الساعات المذكورة في الحديث فإن بين العلماء عليهم الرحمة كلام طويل في تحديدها. هذه الساعات الخمس، من جاء في الساعة الأولى فكأنما أهدى أو قدم بدنة، ثم ما يأتي بعد من بيان تلك الساعات ما هي أعدل الأقوال وأكرمها إن شاء الله رب العالمين، أن تلك الساعات إنما هي لحظات تمتد من بعد الزوال إلى صعود الإمام المنبر، هي لحظات تمتد من بعد الزوال إلى صعود الخطيب المنبر. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر، وهو شبيه بما يكون في يوم النحر وما يليه من أيام هي منحر، كما بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإن يوم النحر وثلاثة أيام التشريق كل ذلك منحر، أيام منى منحر أيضا، يعني هي وقت للنحر للذبح للهدايا قربانا إلى الله رب العالمين. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجمعنا جميعا من قابل هنالك في منى في مثل هذا اليوم، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأيام التشريق حدد لنا فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأعمال، هي أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. وذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام يكون عند النحر، عند القربان يقدم لله رب العالمين، فيذكر اسم الله، فيذكر اسم الله رب العالمين على ما يذبح لله جل وعلا. وهي أيضا تكبير بعقب الصلوات وفي الطرقات وعلى الفرش في يوم النحر، وكذلك في يوم عرفة، ثم في ثلاثة أيام التشريق. فإنه في صحيح البخاري أن عمر رضوان الله عليه كان في أيام منى، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، في الموسم في قبته يكبر، فيكبر أهل منى بتكبيره حتى يرتج أو ترتج منى تكبيرا. واللفظ ها هنا موح جدا في قول الراوي ترتج، وهو إنما يصف أمرا شاهده وسمعه، فهو يحس الرجة ويجد الرجفة، وحق لكل شيء أن يكون مرتجا مرتجفا عند تكبير الله رب العالمين، لأن قولك الله أكبر حذف للمفضل عليه للتعميم وليس على أصله، فإنه لا يفاضل في العظمة وفي الكبر، في كبر المقام وعلوه، في كبر الشأن وسموقه، لا يفاضل بين الله رب العالمين وأحد من خلقه. فأفعل التفضيل ها هنا ليس على بابه، وقد حذف المفضل عليه ها هنا للتعميم. الله أكبر من أي شيء؟ أنت تقول فلان أشجع، فإذا ما سجدت سكت، انتظر منك السامع تتمة تقول أشجع من الأسد مثلا، فتأتي بالمفضل عليه من أجل أن تدل على توفر الصفة وعظمها في هذا الذي فضلته. وأما ها هنا فأنت تقول الله أكبر، أكبر من أي شيء؟ أكبر من كل شيء. فحذف المفضل عليه للتعميم. فكان عمر رضوان الله عليه يكبر في أيام منى بقبته، وهو هنالك قد ضربت له القبة بمنى حاجا إلى بيت الله رب العالمين، آتيا بالمناسك لله رب العالمين، متقربا بالقربان ابتغاء وجه الله رب العالمين، ولكن قلبه متعلق بالله رب العالمين في كل حين وحال. وهذا من أسرار دين الإسلام العظيمة، لأنك ترى في دين الإسلام خطا ممتدا مستقيما لاحبا متسعا، ليس به من عوج، وليس به من التواء ولا من أمت، وإنما هو مستقيم شاخص على مد البصر أو هو أبعد. هذا الخط تجده ممتدا في عقيدة الإسلام لحمة وسدى، ظاهرا وباطنا، ثم تجد هذا الخط بعينه قائما أيضا في عبادات الإسلام وفي معاملات الإسلام وفي أخلاق الإسلام. ومن لم يحصله ممن لم يره ولم يستحوذ عليه، فإنه يجد للطاعة على قلبه شدة، ويجد للطاعة في نفسه غلظة، ولا يجد لمسها بقلبه حلاوة ولا لوقعها في روحه مهابة ولا جلالا. فأما هذا الخط الممتد والقاسم المشترك الأعلى فهو رقابة الله رب العالمين، بمعنى مراقبة الله رب العالمين، وهو ما قاله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو الفارق بين قانون الله رب العالمين وقانون البشر، من ربانية المصدر وحكمية التشريع وانضباط الأمر بإحاطته إلى غير ذلك من خصائص قانون الله رب العالمين التي يفارق فيها قانون البشر. فأنت خبير بأن عبدا لو أن نفسه توجهت إلى ارتكاب جريمة مما يقول عنه القانونيون الجريمة النظيفة بمعنى أنه لم يترك وراءه أثرا يستدل به عليه، ولم يجعل هنالك قرينة ولا دليلا يمكن أن يدل عليه، إذا ما أتى بتلك الجريمة بعيدا عن أعين الخلق وأعين الرقابة فإنه يمر في الحياة من غير عقوبة. ولكن قانون الله رب العالمين ليس متوقفا عند حدود إقامة حد على أمر يمكن أن يتجاوز به المرء حده، وليس قانون الله رب العالمين بمقصور على إقامة أمور شرعها الله رب العالمين وفرضها على المتجاوزين، وإنما جعل الرقابة في القلب قائمة وجعل الرقابة في النفس دائمة. وكم من مجرم أتى بالجريمة النظيفة ثم مرت عليه الأيام وكرت عليه الأعوام ثم ذهب بنفسه إلى السلطات المختصة لأن ضميره يعذبه ولأن رقابته لربه كانت غافية وسنانة فانتبهت يقظى مستيقظة، وحينئذ ما يزال ذلك يعذبه لأن الله رب العالمين يراه في كل حين وحال، فمهما أتى به من أمر تجاوز به العبد حده ثم مر من غير ما شهود من أحد من الخلق فجزاؤه واقع عليه، إن لم يكن في الدنيا فهو واقع عليه في الآخرة. فهذا الخط الممتد هو أوضح ما يكون في العقيدة لأنه جزء منها، ثم هو تراه ظاهرا عند الصالحين على قدر صلاحهم وعند المتقين على قدر تقواهم في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي سلوكياتهم، يراقبون الله رب العالمين ولا يغفلون عن أن الله رب العالمين سميع بصير وأنه لطيف خبير وأنه يعلم السر والنجوى ويعلم السر وما هو أخفى، ولذلك يكونون دائما متيقظين لهذا الأمر آخذين به. فعمر رضوان الله عليه في قبته بمنى يكبر فيكبر أهل الموقف بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا. وانظر إلى هذا اللفظ في عبقرية الأداء في اللغة الشريفة، فإن كلمة ترتج عندما تتأتى هاهنا هكذا وعند الوقوف عليها فإنك تضطر هاهنا إلى الإتيان بتلك الجيم عند الوقف مقلقلة حتى ترتج، وأما إذا ما وصلت فالتشديد يعمل عمله حتى ترتج منا تكبيرا، وحينئذ يؤدي ذلك كله إلى الدلالة على ما كان هنالك من تكبير الله رب العالمين وبيان عظمة الله رب العالمين باللسان ومعرفة فضل الله رب العالمين على الإنسان. فهذا الذكر هكذا كما ترى هو عند النسك عند الذبح قربانا لله رب العالمين هديا وأضاحيا، وأيضا هو هنالك عند رمي الجمرات فإنهم يكبرون الله رب العالمين ويذكرونه، واذكروا الله في أيام معدودات، يذكرون الله رب العالمين في أيام التشريق عند رمي الجمرات، يذكرون الله رب العالمين ويكبرون أمره ويحمدون الله رب العالمين ويشكرون فعله ومنته الواقعة عليهم الحاصلة لديهم، وحق لعبد يعرف قدر ربه وعظم نعمته عليه أن يكون لله ذاكرا. وأيضا هو ذلك الذكر المطلق الذي يكون من الإنسان في كل حين وحال، وأيضا هو ذكر الله رب العالمين عند الأكل والشرب كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن حد ذلك أن تسمي الله تبارك وتعالى في مبدئه وأن تحمد الله رب العالمين في منتهاه، فإن فعلت ذلك يكون ماذا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هل سمعت قط بمثل هذا الكرم؟ وهل صافحت أذنيك قط مثل هذا الفضل ومثل هذا الجود، سماعا لا تحققا، ولكنه فضل الكريم الجواد أكرم الأكرمين ورب العالمين، يرضى عنك وقد خلقك، ويرضى عنك وقد رزقك، ويرضى عنك وقد هيأ لك أسباب الرزق، فلا تملك أنت من أمر نفسك شيئا ولا من تحصيل رزقك إليه سببا، وإنما هو الذي من وأفضل، ومع ذلك يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها، فهذا من فضل الله علينا وعلى المؤمنين. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لذكره، فإن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله رب العالمين، وهي أيام نحر لله رب العالمين، لمن لم يضحي يمكن أن يضحيه بفضل الله جلت قدرته إلى غروب الشمس من اليوم 13، وهو رابع أيام العيد في عرفنا، وثالث أيام العيد، ثالث أيام التشريق في ديننا. فمن لم يكن قد ضحى وأراد أن يضحي فهذه الأيام له منحر، فنسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم ارفع راية المسلمين. اللهم ارفع راية المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واجمع شمل المسلمين. اللهم اجبر كسر المسلمين، ولم شعث المسلمين. اللهم لم شعث المسلمين. اللهم اربع صدع المسلمين. اللهم اربع صدع المسلمين. اللهم اربع صدع المسلمين، واجبر كسر المسلمين. اللهم ارتق فتق المسلمين. اللهم ارتق فتق المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين. استر عورات المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، وصن أعراض المسلمين. اللهم صن ديار المسلمين، واحفظ أوطان المسلمين. احفظ أوطان المسلمين. اللهم احفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، وصن ديارنا وجميع ديار المسلمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فحلمنا. اللهم إنا عالة فاحملنا. اللهم إنا فقراء فأغننا. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم اكتب لنا البراءة من النار، واجعلنا في ساعتنا هذه، في يومنا هذا، في موقفنا هذا، من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم لا صبر لنا على مس النار، فلا تلفح وجوهنا بنارك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا رب العالمين لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. أجرنا وأعذنا من النفاق، أعذنا وأجرنا من الرياء، أعذنا وأجرنا من السمعة. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا. اللهم أصلح بالنا واشرح صدورنا وثقل موازيننا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وجوارحنا يا رب العالمين من المعاصي وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نعوذ بك من كل غنى يطغينا، ومن كل فقر ينسينا، ومن كل هم يشقينا، ومن كل صاحب يؤذينا. نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وارحمنا وارحم آباءنا، ارحمنا وارحم آباءنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، ارحمنا وارحم نساءنا، وارحمنا وارحم أبناءنا، وارحمنا وارحم بناتنا، وارحمنا وارحم إخواننا، وارحمنا وارحم أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما سترت على ما لا يرضيك. الله يا الله يا رحمن يا رحيم، خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا. ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم هيئ لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم صن عواصم المسلمين، طهر عواصم المسلمين من كل كافر مشرك أثيم يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقم الصلاة.